خولي عايش في الغفيني في الجان الوقيد الزهري هذي جلال قردي بيض لوان اي وركت سيساب خلص زوجه اكيد تدر النوضان محالة حمله اكيد حمله غذي سينيك شرض وسان زمانا قاذي يركض احصر دت تدرغ ويض سوى سثمارا سوى سثمارا خس يرولني والسث غافض تقولي وما زاليك في الدرغ عين ياك ويدي يدخل فضل سزمير غارا ورس زمير غرام يسكي زهر هالستروا يلني ونحذم درام كانت عاشق من المارا نرنو غنم يكسل وحش وزكام هاي تسيق قولي هاي جفل غفيني تيجان وقيد الزهري هاد جلق وردي بيض لوان يمرك تسيسر خلص زوجر اكيد تدر النوضان محالة حملغ اكيد حملغ ذي سينيغ شرب وسان مذلنت ولاني رساني دي مالن وسنزمير غرام وسنزمير غرام فاسو ثبضانك وذي شريحن انفقنت السكس المحاين ولش فيني تزق لنا ثنجي ثكفا نجيت كفاه تعدد العيون ولو يفول بصغر في الوردي زد قسام يا ربي المعبود ارنو ضرعود دواين يغلب نيام هاي تسيخ وليل هاي جفل غفيني في جان وقيد الزهري هادي جلو وردي بيض لوان اجمرك تسيسر خلص زوجر اكيد تصدر النوضان محالة حملغ اكيد حملغ في سينيغ شرض وسان اجمرك تسيسر خلص أكيد تدر النوضان محالة حمدغ أكيد حمدغ ذي سينيغ شرض وسان أكمرك سيسر خلص زوجر أكيد تدر النوضان محالة حمدغ أكيد حمدغ ذي سينيغ شرض وسان أكمرك سيسر Say something.